سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الإفك في هذا الزمان؟ بنيتي، يقول الإمام الفيروزابادي: الإفك هو كل مصروف عن وجهه الذي ينبغي أن يكون عليه. بمعنى؟ بمعنى أن الإفك قد ورد في نص كتاب الله في عدة أوجه. في عدة أوجه؟ نعم يا بنيتي، أولها وأظهرها وهو الأصل فيها أنه جاء بمعنى الكذب والعياذ بالله. يا ستار. وذلك في قوله جل من قائل: فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قديم. سلام قولا من رب رحيم. وجاء أيضا بمعنى عبادة الأصنام، كما جاء في قوله سبحانه: أإفكا آلهة دون الله تريدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما جاء أيضا في افترائهم على الله بالشريك والولد في مثل قوله تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. صدق الله العظيم وجل سبحانه عن الشريك وعن الولد. ثم جاء أيضا في قذف المحصنات في مثل قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي الذين افتروا وقذفوا البريء بما لم يقترف كذبا وزورا وبهتانا. أعوذ بالله من غضب الله. ثم جاء أيضا بمعنى الصرف يا بنيتي. بمعنى الصرف؟ نعم يا بنيتي، ففي سورة الذاريات يقول الله جل وعلا: يؤفك عنه من أفك. وقوله يؤفك عنه ها هنا جاء بمعنى يصرف عنه ولا يقرب منه. يا سبحان الله، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت حديثا شريفا قيل فيه ضمن ما قيل في أمر الإفك: قاتل الله أفاكي بني إسرائيل. نعم نعم. فما ذاك يا فيلسوف؟ وما أصله وما سببه؟ بنيتي، روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وكان نبي الله موسى عليه السلام فيه الحياء والخفر. نعم. فكان يستتر إذا اغتسل، فطعنوا فيه بعورة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما نبي الله موسى يغتسل يوما، إذ وضع ثيابه على صخرة، فانطلقت الصخرة، فأتبعها نبي الله ضربا بالعصا وهو يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهت به إلى ملأ من بني إسرائيل وتوسطتهم فقامت، فأخذ نبي الله ثيابه فنظروا إليه، فإذا هو أحسن الناس خلقا وأعدلهم صورة، فقال الملأ: قاتل الله أفاك بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكانت براءته التي برأه الله منها. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.